الحمد لله رب العالمين، الحمد لله على نعمة الإسلام، الحمد لله على نعمة القرآن، الحمد لله على نعمة الإيمان، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا علم لنا إلا ما علمنا إنه هو العليم الحكيم، ونشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فجزى الله عنا نبينا أحسن ما جزى به نبيا عن أمته ورسولا عن قومه، وصلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى كل إخوانه من الأنبياء والمرسلين وعلى آل كل وصحبهم ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، في كتاب ربنا جل وعلا يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الإمام أحمد الطبراني بسند حسن وصححه بعض أهل العلم صحيح لغيره، عن أم سلمة زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر، عن كل مسكر يذهب العقل أو مفتر يخدر الجسد ثم بعد ذلك يترك أثره على العقول. نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. أيها الإخوة الأحباب، كتابنا وهدي نبينا صلى الله عليه وسلم مما استمعنا إليه يؤكد لنا حقيقتين: الحقيقة الأولى أن أمة محمد منذ نشأت ومنذ بعث المعصوم الخاتم صلى الله عليه وسلم ستواجهها تحديات، وأن سبب هذه التحديات الحقد الدفين، الحقد الدفين. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله، وانظر إلى التعبير، ويأبى الله يعطيك إحساسا بأن هذه التحديات ستستمر وأن الله لها بالمرصاد. يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يطفئوا نور الله، يريدون أن يحجبوا عن الناس شريعة الإسلام. ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. من أجل ذلك هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. فالحقيقة الأولى التي ندركها من هاتين الآتين من سورة التوبة، وتكرر معناهما بنفس الألفاظ تقريبا في سورة الصف، سورة الجهاد، الحقيقة الأولى التي لا بد أن ندركها أن الأمة أمامها تحديات، وأن هذه التحديات ستستمر وتظل طالما وجد الإسلام، وجدت هذه التحديات، وذلك وتلك الحقيقة الثانية لأن سبب هذه التحديات الحقد والدفين، الحقد الدفين والكراهية، وتزعم ذلك اليهود في كل زمان وفي كل مكان. ولذلك وجدنا أعداء الإسلام تفننوا في محاربته وما فتئوا يتركوا ذلك، فهم مصرون على محاربة الإسلام وأهله، واتخذوا لذلك وسائل عدة، والواقع يؤكدها، ولا يحتاج منا إلا شيء من التنبه واليقظة والتأمل. فمن أسلحتهم الخبيثة التفرقة بين طوائف الأمة وفرقها، وذلك ليشتتوا شملها ويضعفوا شوكتها. الأمر الثاني، يروجون للترف والإسراف في النفقات وفي الشهوات. أعداء الإسلام يروجون للشهوات وللفاحشة وللترف وللإسراف. يبثون بيننا بضائعهم وسلعهم وصناعاتهم من أقلها لأكثرها، يثيرون شهوات الناس للنفقة حتى تستهلك الأموال، ويثيرون في الناس الشهوات النفسية المادية والمعنوية، شهوات النساء، شهوات حب المال وجمعه، شهوات الترأس، قس ما في قل ما فيها من شيء ما شئت من الشهوات التي تطغى على الإنسان فتجعله ينسى من حوله بل يدمر كل من حوله. وهم بطريقة ثالثة يروجون أيضا لما يذهب العقول والقلوب والنفوس ويدمر الأبدان، وتلك أم الخبائث وأكبر الكبائر، يصوبون سهامهم إلى شباب الأمة وفتيات الأمة بما يدمرها، يدمر الأمة كلها، وذلك بالترويج للمخدرات أو المسكرات، وذلك السلاح الأخبث الذي يروج له الشيطان عليه لعائن الله، ويجند له من الإنس عشرات وألوف وربما ملايين البشر، يغريهم بالتربح السريع، ويغريهم بالسيطرة على العقول وعلى القلوب وعلى النفوس وعلى البشر، فيروجون لذلك. ولذلك وجدنا القرآن ينبه الأمة على أن من أخبث أسلحة الشيطان، الشيطان اللعين إبليس وجنوده، تلك الأمور التي تهدد الأمة في صميمها. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ كان السلاح الأخبث الذي استعبد به العباد في الجاهلية، استعبد الشيطان به الناس في الجاهلية، وجاء الإسلام وانتهى الذين سمعوا هذه الآيات من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما إن سمعوها إلا أن قالوا انتهينا انتهينا انتهينا وتركوها. لكن أعداء الإسلام بالمرصاد يتربصون للأمة ويريدون أن يعيدوها لجاهليتها ليطفئوا نور الله، ليطفئوا نور الله في قلوب العباد، يطفئوا نور الله فلا يحكم بين الناس شرائع السماء. ولقد وجدنا شرائع السماء كلها، شرائع السماء كلها كلها تحرم ما يعرض الإنسان للخطر في بدنه أو في نفسه أو في ذريته أو في ماله أو في دينه. فتلك الأصول الخمس التي جاءت شرائع السماء لحراستها. فتجد أعداء الإسلام يحاربون المسلمين ويحاربون الشعوب في صميمها ليدمروا هذه الخمس الأصول، حاجيات الإنسان الخمس. لأن الخمر والمخدرات إذا تفشت في مجتمع أبعدته عن دين. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فيبعدون الناس عن دينهم، ثم يستنزفون أموالهم، ثم يخربون عقولهم، ثم يفرقون فيما بينهم. ولقد أجمع علماء الأمة أن للمخدرات نفس الحكم للخمر. اجتمعت مؤتمر العرب في عام 1394 هجرية، 26 دولة و15 جامعة و23 مؤسسة ومنظمة بين الطب وبين الأمن والجنايات وبين أنواع العلاج وبين التغذية والتربية، منظمات عدة. أجمع المؤتمر على أن المخدرات أخطر من الخمر من ناحية تأثيرها على البدن وعلى العقول وعلى الأموال وعلى المجتمعات. وهذا ما بينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسول الله في حديثنا، حديث أم سلمة رضي الله عنها، المرأة العاقلة الرائدة الراشدة، نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن كل مسكر ومفتر. المسكر ما يسكر العقل ويذهبه، والمفتر مقدماته يؤثر على الجهاز العصبي وفي على أطراف الإنسان، ثم بعد ذلك يذهب عقله. فأجمع المؤتمر بعلمائه جميعهم في كل التخصصات، تخصصات الشريعة أولا، ثم الطب ثانيا، ثم التغذية ثالثا، ثم العلاج رابعا، ثم الأمن والجنايات، كلهم اجتمعوا، جامعات العرب ومنظمات البحثية اجمعوا على أن المخدرات تقاس قياسا مباشرا على الخمر، وذكروا في ذلك آراء علماء الأمة قديمهم وحديثهم، النووي والذهبي وابن تيمية وغيره، قالوا إن المخدرات تقاس على الخمر لتأصيل واضح. التأصيل الأول أنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة، وتصد عن دين الله. والتأصيل الثاني أنها تذهب العقل. إذا ساوت المخدرات، ساوت الخمور في هذين الأمرين. الآية قالت يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء، وقد حدث في الخمر والميسر، حدث في المخدرات، ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، والواقع يؤكد ذلك في المخدرات. ثم أنها تذهب العقل، والحديث الصحيح عند الإمام مسلم كل مسكر خمر، كل مسكر خمر. إذن خرج المؤتمر، مؤتمر العرب والأمم الإسلامية وغير الإسلامية، بإجماع على أن المخدرات أخطر على الشعوب وعلى العقول وعلى الأبدان وعلى الأموال من الخمر. واسمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع، وقع أي بالزنا على أمه وخالته وعمته، وإن مات وهو في بطنه مات ميتة جاهلية. اختصر الحديث كل ما ذكرناه. الخمر أم الفواحش وأكبر الكبائر، من شربها وقع على أمه، فقد عقله، فقد عقله، يزني في أمه، في خالته، في عمته، وإن مات وهو في بطنه مات ميتة جاهلية، لأنه ترك القرآن وترك هدي النبي صلى الله عليه وسلم. وانظر الحديث الآخر عن عمر رضي الله عنهما: الخمر أم الخبائث، الأول أم الفواحش، الخمر أم الخبائث، من شربها لم تقبل منه صلاة 40 يوما. هذا في بادئ الأمر، ربما يشربها وهو يصلي، فإن شربها ويصلي لم تقبل صلاته 40 يوما، فإن أدمنها وقع على أمه وعلى خالته وعلى عمته، فإن مات وهي في بطنه مات ميتة جاهلية، ميتة جاهلية، كأنه لم يعرف الإسلام. وإذا كانت المخدرات أخطر من الخمر فقس عليها أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع يؤكد ذلك، كم نسمع من الأحداث، كم سجلت الأحداث. لأن قرأت في بحث منذ 30 سنة رصد فيه أحداثا حدثت، الذي زنى بأخته والذي قتل أمه من أجل المخدرات، لأن الذي يشرب المخدرات دمر جهازه العصبي وعقله. وأنت تنظر في وجوه الشباب فترى القبح كله سفرة وذبول وخمول وهلاوس ووساوس، يدمنون فتصيبهم الهلاوس والوساوس، ويفقدون الاتزان، فتخيلون أمورا، يدخل البيت فإذا بأمه راقدة فيزني بها، يسرق المال فتعترضه أمه فيقتلها. إذا ترتب ما نص عليه القرآن وما حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولماذا نذهب بعيدا؟ إن الذي يدمن المخدرات، وقد جند الشيطان تجار المخدرات الذين يبتزون الأموال بأغلى الأسعار، يدمنها فلا يجد مالا، فيسرق، فينصب، فيحتال، فيقتل، فيدمر، والمجتمع يئن من هذه المصائب. ومما يحزن القلب أن الفتيات شريكات للشباب، يجلسون معا الفتاة مع الشباب ويروجون، يغريها بأول لحظة، يغريها أو يخدعها فيعطيها فتدمن فيزني به. وهذا موجود، وصل الحال إلى تلاميذ الإعدادية من الفتيات والشباب، طلائع الأمة في مدارس الإعدادية والثانوية، يتداولون المخدرات. ولقد ذكرت هذا منذ 4 سنوات. الطالب ينتهي صورة 5 دقائق من المدرسة ويخرج يلقاه المدرس خارج المدرسة، من تنتظر؟ يقول لي منتظر فلان زميل. ليه؟ يقول عشان أديله هدية. إيه اللي معاك؟ يقول لي بكام دي؟ يقول لي بخمسة وعشرين جنيه. مخدرات يعني، يعلنها وتبجح. والنتيجة إنسان مدمر، إنسان مدمر، لا عقل ولا اتزان ولا أعصاب ولا كسول، خمول، فاشل، ضائع في دينه ودنياه. تلك أخبث الأسلحة التي استعملها أعداء الأمة في تدمير شبابها، وإذا دمر شباب الأمة دمرت الأمة في مقتلها وأصيبت في مقتلها. فالحذر الحذر والبدار البدار حفاظا على شباب الأمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلوات الله وتسليماته على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الإخوة المسلمون، فالأمة تواجهها تحديات، والواقع يؤكد ذلك، ولا يغفل عن ذلك إلا مغفل أو مجنون أو مستهتر لا يهمه أمر الأمة. فما هو العلاج؟ وكيف نواجه هذه التحديات؟ لكي نعرف العلاج لابد أن نشخص تشخيصا صحيحا. فإذا عرفنا الأسباب تحاشينا أسباب الضياع، تحاشينا أسباب الضياع، فنصون الأمة ونصون الشباب. فإن كنا قد قصرنا في الماضي فلنتنبه، فلنتنبه، فلنتنبه، نتنبه. السبب الأول ضعف الوازع الديني عند الشباب وعند الأجيال. ضعف الوازع الديني، ضعف الوازع الديني عند الشباب وعند أجيالنا. ولا أكاد أمل نهتم بتعليمهم الذي يصل بهم إلى الوظيفة، ولا نهتم بتعليمهم الذي يحفظ لهم دينهم وعراضهم وأموالهم وعقولهم وصحتهم ويحفظ للأمة كيانها. التقصير في تعليم الشباب، حديث واحد يكفي، لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وحتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وشبابه فيما أبلاه، وماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه فيما عمل به. المخدرات ضيعت كل هذا، ضيعت الشباب، وضيعت الأعمار، وضيعت الأموال، وضيعت العقول. إذن لو علمت هذه الأجيال، لو علموا هذا الحديث وعملوا به لكفاهم. لو عرفناهم على ربهم وعلى هدي نبيهم بآية واحدة، بآيتين اللتين ذكرتهما من سورة المائدة، عن الخمر والميسر وعن خطوات الشيطان وعن خبثه، لو حفظوا هاتين الآيتين أو عرفوا معناها ما اقتربوا من هذا الخبث. وضعف الوازع الديني هو السبب الأول. السبب الثاني التقصير في التربية ومراقبة الأولاد، وهذا واجب الأسرة، واجب المدرسة، واجب الجامعة، واجب المجتمع كله. قصر الآباء والأمهات، قصروا في متابعة أولادهم وأبنائهم، وبالأخص في العنصر الثالث. السبب الثالث الصحبة السيئة، الصحبة السيئة، رفقاء السوء، قرناء السوء، شياطين البشر. ينام الواحد منا ويترك ولده وبنته، لا تذهب إلى الدرس مرة، تذهب إلى الكلية مرة، تذهب إلى المحاضرة مرة، تذهب لزيارة صديقتها مرة، يذهب الولد مش عارف لملاقات من ويتركه ينام والولد يصيح ضائع ضائع، فيقصر في متابعته، يقصر في متابعته، وربما يظن بعض المغفلين أن هذا من نوع التوكل على الله، يهمل في مراقبة ولده وبنته، وأرى بعيني وأسمع بأذني وأنا في بيتي وأنام. الضائعين من الشباب والغلمان والفتية الصغار يتكلمون عن الشرب والكمر والمخدرات والشم، أسمعه بأذني وأراهم بعيني، والناس غافلون. فالتقصير في المتابعة وقرناء السوء تلك هي المصيبة. ثم بعد ذلك الرابعة الترف وتدليل الأولاد، كل ما يحتاج مصروف خذ، كل ما يحتاج مصروف خذ، كل مصروف خذ. كثرة الأموال أصبحت الأمور مباحة ومتاحة، يملك المال وأمامه المغريات فيميل إلى المخدرات. الإسراف والترف، كل ما يحتاج حاجة تديله مصروف تديله مصروف عشان ما يبقاش محروم عشان وعشان وعشان. كثرة الأموال في أيدي الأولاد، وربما إذا لم نعطيه مصروفا نقول لك الولد يروح بيشتغل 10 سنين 15 سنة، ويقول لك اشتغل يشتغل يعني يصل إلى رفقاء السوء، يكثر المال في يده، سفيه في يده مال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، سفيه في يده مال وأمامه إغراء وقرناء السوء، أخذ المال أسرف، ضيع صحته، ضيع شبابه، ضيع عقله، ضيع المجتمع، خرب، دمر، دنا، فارتكب كل الفوائد. والخامسة والأهم، نحن أمة كرمنا ربنا وأعطانا وظيفة الأنبياء، أمة محمد صلى الله عليه وسلم هي خير أمة كرمها ربها بأن أعطاها وظيفة الأنبياء، تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتتناصح، وتلك وظيفة الأنبياء، وأنتم خير أمة أخرجت للناس، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. لما تخلينا عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تلوث المجتمع، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وظيفتهما تطهير المجتمعات من الفواحش ومن المعاصي ومن الانحراف، ورد النفوس الضالة إلى هدي السماء ولا هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أمة محمد، يا أمة محمد، يا أمة محمد، الله جعل لنا المكانة العليا في العزة والكرامة، وجعل المقام الأعلى في نصح الأمم كلها، فعود عود يا أمة محمد، والحذار الحذار يا أمة محمد، والبدار البدار يا أمة محمد، حتى ننقذ الشباب، لأن الشباب لو ظل على حاله هذه بعد 10 سنين لا تجد أجيالا تعرف ربها، لأن النهاردة الشباب هو الضائع، هذا الشباب بعد 10 سنين أصبح شيوخا، بعد 20 سنة أصبحت الأجيال كلها ويتوارثون هذا الفسق وهذا الفجور. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم عافنا واعف عنا، وعلى طاعتك أعنا، وإلى غيرك لا تكلنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا، ومن شرور خلقك سلمنا. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم احفظ شباب أمة محمد، واحفظ نساء أمة محمد، اللهم احفظ شباب أمة محمد، واحفظ نساء أمة محمد، اللهم احفظ شباب أمة محمد، واحفظ نساء أمة محمد، احفظنا من بين أيدينا ومن خلفنا وعن أيماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك أن نغتال من تحتنا، استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، اللهم استر عوراتنا، وآمن روعاتنا، وأقل عثراتنا، رد الأمة إليك ردا جميلا يا رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.